السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، بإذن الله تعالى نتم في هذه الليلة سورة الملك، وإن شاء الله تعالى يوم السبت القادم والسبت الذي بعده أعتذر عن اللقاء في السبت القادم والذي بعده، وإن شاء الله تعالى كذلك درس السلاب يوم الأربعاء القادم يكون إن شاء الله الدرس موجود يوم الأربعاء القادم، لكن الأربعاء الذي بعده والذي بعده أعتذر، يعني إن شاء الله هذا الأسبوع نتم الدروس ولمدة أسبوعين بعد ذلك نتوقف ثم نواصل في الأسبوع الثالث إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا من لقائكم في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. وبين يدي هذا اللقاء مرض أحد آبائنا ممن يحرصون على حضور هذا المجلس وممن أكرمهم الله جل وعلا برفع الأذان وممن عهدته وأنا طفل صغير من أعمدة المسجد، من أعمدة هذا المسجد عهدته وأنا طفل صغير من أعمدة هذا المسجد، وهو مريض الآن، هو حاج إسماعيل في مستشفى البطن التخصصي في قسم القلب، فمن كان يستطيع زيارته في العيادة المركزة من الأطباء فليأته هناك حق إسماعيل فرغلي، فأسأل الله جل وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك إسماعيل فرغلي، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه، اللهم عجل بشفائه. اللهم أقر أعيننا برجوعه إلى بيتك، اللهم أقر أعيننا برجوعه إلى بيتك، واشف مرضانا ومرضى المسلمين بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. في مستشفى البطن التخصصي في عناية القلب كما أخبرني إخوانكم، لسه ما علمت إلا الآن. نواصل الليلة بأمر الله جل وعلا أيها الكرام ما تبقى من سورة الملك، ونسأل الله تعالى أن يعين إياكم على ذلك حتى يعني نتوقف وقد أتممنا سورة الملك. وهذه السورة كما مرت بنا كما رأيتم الله جل وعلا يأخذ بقلوبنا إلى الترغيب تارة وإلى الترهيب تارة، حتى إذا زاد الترهيب على قلوبنا وكادت قلوبنا أن تنخلع من أمكنتها نزل الهدوء بآية من كتاب الله جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. فكأن الله جل وعلا يؤمننا بهذا الطير الذي نراه فتطيب قلوبنا وتهدأ نفوسنا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. عند هذا الحد توقفنا في اللقاء الماضي، وبأمر الله جل وعلا نبدأ في هذا اللقاء من أول قول الله جل وعلا: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوم ونفور. الله جل وعلا يبينها صريحة أمام الناس، هذا التحدي الصريح الواضح من الله جل وعلا. وفي داخل هذا التحدي ازدراء لهؤلاء المجرمين الذين ظنوا أنهم بطغيانهم وبسطوتهم وبقوتهم يستطيع أن يقهروا كل من يقف أمامهم. لكن الله جل وعلا يقول: هل يستطيع جنودكم وأقوياؤكم، هل تستطيعون بعتادكم وعدتكم أيها الطغاة، أيها المجرمون، أيها المتجبرون، أيها المتكبرون، أيها المتجرئون على الله جل وعلا، هل تستطيعوا مع كل جنودكم أن تقفوا أمام الله وجنوده؟ أمن هذا الذي هو جند لكم، أين جنودكم؟ أيستطيعون نصرتكم إن أراد الله جل وعلا أن يهزمكم؟ أيستطيع أن يقف أمام جنود الله جل وعلا؟ فلك أن تتخيل قدر الخوف الذي يملأ الله جل وعلا به قلب ذلك الطاغية أبي جهل حين يقول الله جل وعلا له: فليدع ناديه سندع الزبانية. هات جنودك، هات كل من تريد أن يقفوا لحمايتك، لن يستطيع أن يحموك من الله جل وعلا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، لن ينصرك أحد إلا الله. وسبحانك ربي، سبحانك ربي، كأن الله جل وعلا وسط هذا التخويف وهذا التهديد وتلك الحجارة التي وكأنها ستسقط عليهم من السماء وهذه الجنود من الله جل وعلا التي ستهلكهم، الله جل وعلا يفتح باب الأمل وباب الرجاء وسط هذا الرعب والخوف. فلم يقل الله جل وعلا: أمن هذا الذي ينصركم من دون الجبار، من دون القهار، من دون القوي، إنما قال: أمن هذا الذي ينصركم، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. يعني الله جل وعلا رحمن، رغم أنكم تجرأتم بجنودكم، إلا أنه سبحانه وتعالى ما زال ولا يزال يرحمكم، لا زال يلطف بكم، لا زال لا يؤاخذكم بجرمكم وذنوبكم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. هذا أسلوب قص. إن الكافرون إلا، إن هنا إن بمعنى ما، كما قال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر، يعني ما في صدورهم إلا كبر. فمعنى الآية: إن الكافرون إلا في غرور، أي الكافرون في غرور. لكن أسلوب القصر الله جل وعلا يذكره هنا ليبين أن هذا الغرور الذي عاشه هؤلاء المجرمون وكأنه لم يعيشه أحد سواهم. إن الكافرون إلا في غرور، الكافرون دائما مغرورون، الكافرون دائما مغرورون. والله جل وعلا يخبرهم: لن يستطيع أحد منكم ولو اغتر بقوته وسطوته أن يقف أمام قوة وجبروت وملكوت الله جل وعلا. ومثل هذه الآية: أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، مثلها قول الله جل وعلا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون بصيرا. لكن للأسف الكافرون دائما في غرور، في غرور من الشيطان، كما قال الله جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالحياة الدنيا تغر هؤلاء الكافرين، والغرور هو الشيطان يغر هؤلاء. أمريكا صاحبة القوة والسطوة ومعها الجنود والعتاد والعدة اغترت بقوتها، لكن الله جل وعلا يهددها ويهدد أمثالها ويهدد جميع الطغاة: أين جنودكم ينصرونكم من دون الله؟ أنتم في غرور، هذا الغرور تعيشونه من الدنيا. فلا تغرنكم حياة الدنيا، الدنيا اغتريتوا بها، ربنا اداكوا فلوس واداكوا قوة واداكوا معدات بيولوجية ومعدات عسكرية ومعدات نووية، وأعطاكم أحسن أماكن في الأرض وأمدكم بالجنود وزادكم في النفير، ولكن ماذا تصنعون أمام قوة القوي جل جلاله؟ لا لكن الله جل وعلا طمأننا معشر المسلمين المستضعفين أن غرور الكافرين إلى زوال، وأن الكافرين كلما علوا وزادوا في الطغيان فاعلم يقينا أن نهايتهم قد اقتربت، إذ أنهم قد اغتروا بالدنيا. قال الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، اسمع، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، ليسمع من اغتروا بزينة الدنيا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ليسمع من اغتروا بقوتهم وقدرتهم وجبروتهم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهؤلاء اغتروا بالدنيا، وهؤلاء اغتروا غرهم الشيطان، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. الشيطان قال لهم: ده انتوا فعلا بتحاربوا الإرهاب، ده انتوا فعلا عاوزين تنشروا الحرية في الأرض. غرهم الشيطان كما غر فرعون. فرعون كان فاكر فعلا لما بيقتل موسى وبيقتل أتباعه بيقيم الحق في الأرض وبيوقف الفساد في الأرض، كما قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، غرهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ظن فرعون مع من ظنوا الآن أنه حين يقتل الموحدين المؤمنين يزيل الفساد من الأرض. قال فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه فرعون؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى ليظهر فساد؟ موسى اللي يظهر في الأرض الفساد؟ فهؤلاء يكونون كذلك. وقال بوش ذروني أقتل المسلمين وليدعو ربهم إني أخاف أن يبدلوا في الأرض أو أن ينشروا الفساد في الأرض. طبق الآية على هؤلاء. وقال شارون وقال فلان وقال علان. هؤلاء المجرمون دائما يودون قتل المسلمين زعما منهم أنهم الآن ينشروا الديمقراطية والحرية والرخاء والتقدم والمدنية إلى آخر هذه يعني الزخرف المزين. لكن الله جل وعلا قال: إن الكافرون إلا في غرور. كل هذا غرور، غرورهم ظنوا أنهم لن يعذبوا. لا معقول إحنا ندخل النار؟ لا لا لا لا، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن من يدخل النار، فقال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ندخلها أياما معدودة ثم تخلفون فيها. اليهود قالوا كده: احنا ندخل النار ايام معدودات اللي احنا عبدنا فيها عيد، وبعدين تبقوا انت يا مسلمين تقعدوا في النار واحنا نخرج منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله لا نخلفكم فيها ابدا. ده كلام النبي. وقال تعالى، ده الغرور بتاعهم بقى، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. ده الغرور، كما فعل اليهود الآن. قالوا نحن شعب الله المختار، اغتروا بأنهم هم المختارين، اغتروا كما قال الله جل وعلا هم والنصارى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أولاد ربنا، إزاي نتعذب؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا هو الغرور، غرور من الشيطان، غرور من الدنيا، غرور من النفس، غرور من قراء السوء، غرور من أي أحد. لكن الله جل وعلا يقول: إن الكافرون إلا في غرور، ازدراء، سخرية. الله جل وعلا يذكر ذلك سخرية بهم، كما ظنوا أنهم يسخرون بالمؤمنين. ثم يقول الله جل وعلا في تحذير تمام التحدي. تحدي مرحلة ثانية. المرحلة الأولى كانت بالقوة، هاتوا القوة بتاعتكم، ما يدروش. المرحلة الثانية طيب هاتوا الرزق، مين اللي بيأكلكم؟ مين اللي بيشربكم؟ مين اللي بيرزق الكوت لأعصابكم؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ذا اللجو في عتو ونفور. لجو يعني استمروا وتمادوا وأصروا، وعتو أي طغيان وضلال وعناد، ونفور يعني إعراض وتولي وانصراف عن الحق. يعني الله جل وعلا يقول لهم من الذي يرزقكم إن أمسك الله جل وعلا عنكم الرزق الذي ينزله لكم من السماء. ومع كل هذا، رغم أن الله جل وعلا يرزقكم تتمادوا في العناد وفي الطغيان وفي الإعراض وفي النفور عن طريق الحق، وكان الأولى بكم حين علمتم أن الله جل وعلا هو الذي يرزقكم أن تؤمنوا وأن تعبدوا هذا الذي يرزقكم، كما قال الله جل وعلا مستدلا بوجوب العبادة على العباد لله جل وعلا، لأنه الذي يرزقهم. ليه بنعبد ربنا؟ لأنه رزقنا. ليه بنعبد ربنا؟ لأنه نزل لنا الماء من السماء. ليه بنعبد ربنا؟ لأنه بيهدينا. ليه بنعبد ربنا؟ لأنه بينبت لنا الأرض. ليه بنعبد ربنا؟ لأنه بيجيب دعائنا، كما قال الله جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ ما قالش رب مع الله، لا أإله مع الله، يعني المفروض تعبدوه. بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالله الذي يرزقكم ولو أمسك عنكم الرزق لهلكتم عن آخركم، فلماذا لا تعبدوه؟ قال الله جل وعلا مبينا أن الرزق منه، كما قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أمسك الله الرزق لن يرزقكم أحد، فهو الذي يرزقكم من السماء والأرض، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، لحق مثل ما أنكم تنطقون. المفروض تتكلم، سمع نفسك، متأكد انك بتتكلم؟ انت متأكد انك متأكد الوقت انك سمعني؟ متأكد؟ المفروض تتأكد ان الرزق من الله جل وعلا اكثر من تأكدك انك تنطق. والله يكسب، حتى سمع بعض السلف هذه الآية قال من الذي اغضب الكريم حتى اقسم بذاته فقال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان الله، الله يرزق ولو أمسك الرزق لهلكنا. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. ايه يعني علاقه اللطف بالرزق لنا؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، ما قالش الله كريم بعباده يرزق من يشاء. الله غني فيرزق عباده، ليه قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء؟ ليه؟ لان الله جل وعلا لم يمسك عنا الرزق بذنوبنا، لطف بنا فلم يمسك عنا الرزق بذنوبنا فرزقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. يبقى لطيف، لأنه لو أمسك الرزق عن هؤلاء لهلكوا، بل لو أمسك الرزق عنا بذنوبنا لهلكنا، فهو لطيف يرزق من يشاء. فمن يرزق سوى الله؟ من يطعم سوى الله؟ هو يطعم ولا يطعم، هو يرزق ولا يرزق. لو أمسك الله عنا الرزق، تخيل. طبعا انت اول ما تسمع امن هذا الذي امن هذا الذي يرزقه ان يمسك رزقه، اول ما تسمع الرزق على طول بتقول الرزق ده يعني ايه؟ يعني فلوس على طول. دايما الناس فاهمة ان الرزق المال، يقول لك الله مرزقني، وهو فاهم ان رزقني يعني مال. لا، ده دي حاجة كتير ربنا ادهالك انت ما انتش فاهم ان هي دي رزق. فبقول لواحد بقول انا فقير ومديون ومش لاقي حاجة وشقتي ضيقة وعيالي نفذني وما عنديش. قلت له يا اخي ربع جنيه، روح حديقة شجرة الدر الساعة 9 الصبح اول ما تفتح، ربع جنيه ادخل، مفيش حد جوه خالص غيرك، اقعد كده على كرسي وحط رجل على رجل وبص على النيل وقول لنفسك كده، السماء دي بتاعتي والارض دي كلها بتاعتي والنيل ده بتاعي. حد يقولك لا، ده حتى اللي عنده فيلا اقصى حاجه حاطط قدامه جنينه 10 متر في 10 متر يوم ما تتمعظم يعني، ومسجون في سور، واللي حتى ساكن في شقه في حته حلوه وقدام الكورنيش ما هوش متفتح بيها، حاطط ستاير على الازاز ما هوش شايف النيل، حتى لو فتح الازاز تلاقيه طول النهار مشغول في التجاره يروح كانه فندق ينام. المتمتع بالفيلا او المتمتع بالعماره البواب، هي والله قاعد كرسي كده في الهواء، المهم هو بواب قاعد، الهواء قاعد يلطشه وشايف الزرع وشايف النيل قدامه، هو المتمتع البواب. عشان كده بيقول واحد من الشعراء: كم تشتكي وتقول انك معدم، كم تشتكي وتقول انك معدم، والارض ملكك والسماء والانجم، ولك الحقول وزهرها واريجها ونسيمها والبلبل المترنم. يعني انت لو قعدت مع نفسك قلت الطير ده بيتغرد عشان انا، والزرع ده كله بتاعنا، والنيل ده كله بتاعنا، حد يقولك لا، بس ما تعليش صوتك بس عشان ما حدش يسمع. فليس الرزق هو المال فقط، ليس الرزق هو المال، من الرزق الهواء، صح ولا مش رزق؟ من الرزق الهواء. تخيل كده لو امسك الله عنك الرزق اللي هو الهواء، بلاش يمسكه، يخليه بالإيجار. المية لو والنور لو راحت مش هتموت، هتستلف شوية مية، إنما لو واحد يتضايق منك وما بعلكش الهوى خلاص يعني. لكن الله جل وعلا من فضله لم يجعل هذا الرزق بيد أحد، إنما جعله لكل أحد بقدرة الواحد الأحد. ماذا لو أمسك الله عنك الماء؟ ماذا لو أمسك الله الرزق الذي يعطيه لعصبك؟ هو ماشي بالأعصاب دي سيالات من الكهرباء، كهرباء بالميز، لكن ربنا حطها في عصبك. لو ربنا أمسك الرزق اللي مشيت أعصابك تصب الشلل، ده رزق، مش رزق الفلوس بس، بقى غير بقى الأرزاق التانية، رزق تحت الأرض ورزق فوق الأرض، الطين نفسها رزق، الزرع رزق، البترول رزق، الحرارة رزق، الشمس رزق، القمر رزق، كل رزق من الله جل وعلا. لو ربنا مسك عنك القمر ولا الشمس تعمل ايه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بص بقى افهم: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم يقول الله جل وعلا، معلش بسرعة: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. معقول؟ أفمن يمشي مكبا، ده اسمه استفهام إنكاري، يعني مستحيل، مستحيل أن يكون الذي يمشي مكبا على رأسه يعني دماغه في الأرض، قال كده واحد ماشي في الشارع حاطط دماغه في الارض ماشي على ايده، ايستوي هذا مع من يسير على قدميه؟ افمن يمشي مكبا على وجهه منكسا راسه حاطط راسه في التراب ما شايف لا يمين ولا شمال ولا يده ولا اي حاجه، اللي ماشي في الظلام دول افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى؟ ده احسن، ده اكثر هدايه. اما يمشي سويا على صراط مستقيم، يعني هل المنكس راسه والذي ضل الطريق المستقيم افضل ام الذي يسير على صراط المستقيم؟ لا يستوون، ده سؤال لا يحتاج الى اجابه، صح؟ يبقى معروف كما قال الله جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما ينفعش. كما قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل. كما قال الله جل وعلا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فالمؤمن حي، المؤمن في النور، المؤمن بصير، والكافر الفاجر المنافق أعمى في الظلمات ضال. قال الله جل وعلا كل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوون أبدا. فهذا السؤال ده مثل الأسئلة دي كلها، لا يستوون. فلا يستوي من يسير على طريق الله، لا يستوي من يضع في يده السواك مع من يضع في يده السجارة، لا يستوون. لا يستوي من يقف في الليل يصلي لله مع من يمكث أمام الشاشات والفضائيات والأطباق، لا يستوون. لا يستوي من ينفق ماله في بناء مسجد مع من ينفق ماله في المصايف وفي التايم شير في شرم الشيخ وفي الغردقة، لا يستوون. لا يستوي من يسبح بيده ويستغفر الله جل وعلا مع من يضرب بيده المؤمنين، لا يستوون. لا يستوي من يضع رأسه في التراب لله جل وعلا ساجدا مع من يقبل قدم زانية عاهرة، لا يستوون. لا يستوي الطائع والعاصي، لا يستوي المؤمن والكافر، لا يستوي التقي والفاجر، لا يستوون. فهذه الآية تطمئنك أن الله جل وعلا يعلم أنك أفضل. لا يستوي الآن، لا يستوي الآن من يجلس أمامي الآن ليسمع قال الله وقال رسوله مع من يجلس الآن على المقهى، مع من يشاهد الآن مباراة أو يقطع أمامه تمثيلية أو فيلم أو مسرحية، لا يستوون أبدا. فمحال. الله جل وعلا عدل، الله جل وعلا عدل، لا يسوي بينك وبين هذا المجرم، لا يستوون. فمستحيل أن يستوي المؤمن والكافر. فمن يمشي مكبا على وجهه ده الضال اللي بيتخبط شوية في فتنة النساء، شوية في فتنة المال، شوية في فتنة التجارة، شوية في فتنة. إنما المؤمن ثابت لا يعبد إلا إلها واحدا، وكل النساء وكل المال وكل التجارة وكل العلم كله مقهور بإذن الله جل وعلا. والذي كان يسير مكبا في الدنيا متخبطا في الدنيا كذلك في الآخرة، يتخبط في الآخرة. فهو في الدنيا مكب على وجهه يتخبط في الضلالة وفي الغواية وفي الظلمات، وفي الآخرة كذلك. كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. زي ما كان مكب عن طريق الهداية في الدنيا، في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يعمي بصره ويصم أذنه ويبكم لسانه، ثم يأمره أن يسير على وجهه على الصراط. يمشي ازاي؟ يمشي ازاي؟ قال الصحابة يا رسول الله كيف يسير الكافر يوم القيامة على وجهه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس، في الصحيحين من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على رجله في الدنيا قادرا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى قادر. فلا يستوون أبدا. وهذه الآية أيها الكرام ترد على اتهامات المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام بالضلال، ويرد على اتهام الدعاة بالضلال في كل زمن ومكان. اللي قال عنهم إرهابيين ومتطرفين ومتزمتين وقال عنهم مجانين، لا، لا يستوون أبدا. هؤلاء الله جل وعلا زكاهم وأخبر أنهم لا يستوون مع غيرهم. ثم ربنا قال هنا إيه؟ طريق هداية وطريق غواية، طريق ضلال وطريق استقامة، دول طريقين. ثم ذكرك الله جل وعلا بما أعطاك من نعمة تستطيع بها أن تسير إلى الله في طريق هداية وطريق غواية. ربنا ادك سمع عشان تسمع الحق ما تسمعش الباطل. ربنا ادك بصر عشان تنظر للمصحف ما تنظرش للصور الفاجرة. ربنا ادك رجل حتى تخطو به المساجد لا إلى المباريات ولا إلى السينمات. فأعطاك الله جل وعلا جوارح لتستفيد به في طاعة الله، وذكرك الله بها عشان يقول لك انتبه النعم تتهلك هو انشي بقى على الطريق المستقيم مش مكبا على وجهك. قال تعالى قل، يعني قل يا رسول الله عرفهم عرفهم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لكن للأسف قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون. يعني الله جل وعلا يذكرهم بما وهبهم من أسباب الهدى وبنعمه عليهم لعلهم يشكروا، ولكن قليل من عباد الله الشكور كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليل ما هم. قل هو الذي أنشأكم، أنشأكم أي خلقكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إلى أفئدة ليه؟ العقول، العقل إذا ما كانوا فين؟ العقل فين؟ في القلب. قال الله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يبقى العقل من غيره فين؟ غيره في القلب. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طيب السمع أفضل ولا البصر؟ السمع ولا البصر؟ لا غنى الاثنين صح ماشي، بس يعني أيهما أفضل؟ يعني لو خيرت، لا بلاش دي، خيرت ايه؟ يعني لا شك كما قال كثير من العلماء ان السمع افضل من البصر، والدليل واقعي انك ممكن تلاقي واحد عبقري واستاذ جامعي حضر رسالة دكتوراه ومن الاكابر العلماء وهو اعمى، انما عمرك سمعت عن واحد ما بسمعش طلع استاذ دكتور ولا حاجه؟ في شيء بيقولوا بس هيلين كيلر اللي هي بيقولوا معجزه القرن العشرين، سمعت عنها؟ هيلين كيلر كانت بيقولوا يعني عمياء صماء حضرت سنه الدكتوراه. لكن عموما الطفل اللي ما بيسمعش ما بيتكلمش وعقله الاقليل ده عموما، حتى اللي هم ما بيسمعوش ممكن يتنفس بسرعه ما يدركش بسرعه، انه ممكن اعمى ربنا عز وجل يبدله مكان حاسه البصر ذكاء وفطنة. كل واحد أعمى ممكن يمشي في الطريق ويعدي ويلف حافظ الطريق، فربنا بعطيها له قدرة. فليس السمع كالبصر، ليس السمع كالبصر. وكثير من العلماء استدل على أن السمع أفضل من البصر، أولا بأن الله جل وعلا قدم في هذه الآية السمع على البصر، بل أكثر آيات القرآن قدم الله جل وعلا فيها السمع على البصر. والله جل وعلا ذكر هنا السمع مفردا والبصر جمعا، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، لم يكن الأسماع والأبصار أو لم يكن السمع والبصر. طب ليه؟ وهذا دليل على تفضيله، إن السمع الواحد أفضل من الأبصار، أو السمع الواحد يقف أمام الأبصار. قال الله جل وعلا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. اليمين إيه؟ مفرد، والشمائل جمع. ليه؟ لأن اليمين أفضل. قال الله جل وعلا يعني ما يكون مفرد يغلب الجمع. قال الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك والعماتك، لأن الرجل أفضل، وبنات خالك وبنات خالاتك. قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع والنور مفرد، لأن النور أفضل وهو نور واحد. ثم قدم الله جل وعلا السمع على البصر في غالب القرآن. العلماء بيقولوا، الأطباء بيقولوا إن السمع له عصب واحد، يعني حتى لو ربنا افرد السمع وجمع البصر بقول السمع له عصب واحد لو قطع لا يسمع الانسان، انما بصر له عده اعصاب لو قطع واحد ربما يقوم الاخر بدوره، قالوا ذلك والله اعلم. انما كلاهما نعمه من الله جل وعلا، ولو رايت او لو نظرت بعين الاعتبار الى تلك النعمه التي انعم الله جل وعلا بها عليك فليست هي نعمه واحده. يعني اوعى تكون فاكر ان السمع نعمه واحده، لا، ده السمع ملايين النعم، ملايين النعم. قال الله جل وعلا، اسمع الآية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا، وإن تعدوا نعمة، ما قالش وإن تعدوا نعم، إنما لو إن تعدوا، طب هي نعمة واحدة هتعدها إزاي؟ هي نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله، إياك أن تظن أنها نعمة، فإن في داخلها ملايين النعم. أنت عارف نعمة زي السمع، السمع لما تيجي تشوف الأذن الخارجية أو الداخلية، الأذن الداخلية فيها 4000 قوس سمعي، البصر في 130 مستقبل ضوئي، الأذن فيها 100,000 خلية سمعية، الأذن الداخلية كل واحدة منها تقوم بملايين النعم. يعني السمع اللي جوه الودن وتركيب الودن وطبلة الودن اللي هي خارجة كده وخارجة كده، وبيقولوا accommodated، يعني ممكن تطلع وتخرج حسب قوة الصوت، ممكن تسمع من 20 ديسبل ل20,000 ديسبل. لو انت الطبلة واحدة بس او في قوس سمعي واحد ما تسمعش الا كلمة واحدة، لو واحد زق ما تسمعوش، لو واحد صوته ما تسمعوش، انما تسمع بطريقة معينة. لكن ربنا عز وجل جعل ان تغير في الاذن 4000 قوس، القوس الاول يسمع 20 ديسبل، لو قوسين يبقى 40 ديسبل، لغاية لما يوصل ل20,000. كل هذه نعم أنعم الله جل وعلا بها عليك، فاستخدم النعمة يا من أنعم الله جل وعلا عليك بها في طاعة الله جل وعلا. إياك أن تستخدم نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك في معصية. عاوز تعصي ربنا؟ اللي عاوز يعصي ربنا أقول له اعصي ربنا بسمع ربنا ما ادهولكش، وبص للحرام بس بعين ربنا ما ادهلكش، اعصي ربنا على أرض ربنا ما خلقهاش، اعصي ربنا تحت سماء ربنا ما رفعهاش، اعصي ربنا برجل لم يخلقها الله لك، اعصي ربنا بإيد لم يعطيها الله لك. إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاعصي الله جل وعلا بنعمة لم يعين بها عليك، فأين تجد؟ كله من نعم الله جل وعلا، فإياك أن تعصي الله. قال الله جل وعلا ممتنا على عباده، قل هو الذي أنشأكم أي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فأنا عايزك تقعد مع نفسك كده وتستحضر إن ملكش النعم دي عشان تشكر ربنا، عاوزك بس تجرب يوم من الأيام، تحاول كده مع نفسك كده جرب، قول الساعة دي هغمض هربط على عيني حاجة، وانت في البيت بلاش في الشارع، وانت في البيت اقعد ساعة وانت مغمض عينك، احرم نفسك من النعمة شوية عشان تحس بنعمة ربنا عليك. حاول تحسس كده وانت ماشي البيت، تتزنق عاوز تشرب خش الخلاء فبتشوف المية ازاي، جرب كده عشان تعرف نعمة البصر، سد ودنك وحاول تحس نعمة ربنا عليك. انظر للبشرين الذي نزعت منهم نعمة العقل حتى تستشعر نعمة الله جل وعلا عليك فتقول الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به غيرنا وفضلنا عليه وعلى كثير من خلق تفضيل. في واحد امرأة جميلة جميلة جدا في العباسية، جميلة جدا، وفي لحظة قدام الناس تخلع ملابسها كلها، ليه؟ فقدت العقل، فقدت العقل. فإذا أنعم الله جل وعلا بالعقل فالحمد لله. فاشكر ربك، فاشكر ربك، ولا تكن ككثير من الناس ممن غفل عن ذكر ربه جل وعلا وغفل عن شكره سبحانه وتعالى. وإن ابتلاك فقد أعطاك قبل ذلك، يعني إن حرمك من بعض النعم فقد أعطاك أكثر من ذلك. لأن بعض السلف كان قاعد فقاعد يقول اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، فراح عد عليه لقى قاعد مشلول وأعمى وأبكم، أعمى ولا يسمع أصم، فقال له يعني علامة تحمد الله ده أعمى ومشلول وما سمعش، علامة تحمد الله؟ قال أحمد الله أن أعطاني قلبا يشكره ولسانا يذكره. نعمة انه جعلك على طريق الهدايه نعمه، قليلا ما تشكرون. ثم قال تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. خلق ربنا ليه؟ ذرأكم يعني خلقكم. وكلمة الذر، الذر معناها اللغوي يعني النشر، يعني ربنا نشرنا في الأرض، خلقنا ووزعنا في الأرض. قل هو الذي أنشأ، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. خلقك ليه؟ يتسلى بك؟ يلهو معك؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ربنا خلقك للعب؟ لا والله. خلقك عشان يلهو بك؟ لا، إنما خلقك الله جل وعلا لتعبد، وسوف يبعثك الله جل وعلا لتحشر مع كل هؤلاء وإليه تحشرون. فلو علمت لماذا خلقك الله، لو تعرف، لو تعرف، كنت ما فرطتش في لحظة إلا بعبادة، كنت ما فرطتش في ليلة إلا بقيام، كنت ما فرطتش في خطوات إلا باستغفار، كنت ما فرطتش في مال إلا وانفقت منه في سبيل الله. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم يقول الله تعالى بقول هؤلاء المجرمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كلمة كررت في القرآن 6 مرات، الآية دي انت كررت في القرآن 6 مرات، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كررت هذه الآية 6 مرات في القرآن. ربنا قال لهم ستحشرون إلي، هذول امتى كلام؟ ابقى بنا، امتى كلام؟ مش هيحصل. فيقول هذا السؤال استنكارا، ويقولون متى هذا الوعد اللي هو البعد إن كنتم صادقين، فيستنكرون أن يأتي يوم القيامة. بل قالوا طب في يوم القيامة هيحصل إيه؟ هتعذبوا؟ هات العذاب يا أخوي وريني، ابقى وريني، زي ما قالوا للنبي عليه الصلاة كما ذكر الله جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. بيقولك أنت بتقول إن في يوم القيامة ونعذب فيه، طب هات العذاب وريني العذاب. كما قال تعالى وقالوا ربنا، مين اللي قالوا؟ المجرمين. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، في عذاب يوم القيامة تبعتونا الوقت. كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فرد الله جل وعلا عليهم، هم بيقولوا للنبي امتى يوم القيامة ده، امتى سنة كام؟ فربنا يعني رد بقى على الامريكان اللي بيقولوا يوم القيامة سنة 2126، بيقولوا كده يوم القيامة سنة 2126 وتسبق حرب نووية اللي هي حرب المجدون، كل ده المهاترات. لا لا لا، ربنا رد عليهم قال قل، قول يا رسول الله وقول يا مؤمن، قل انما العلم عند الله، العلم عند ربنا لا نعلم، قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، فلا نعلم متى يوم القيامة. وخلي بالك لو ان الله جل وعلا وجد لنا منفعة في معرفة متى يوم القيامة لا اخبرنا النبي. إيه انت استفاد ان يوم القيامة مثلا سنة 3000، هتستفاد انت ايه؟ استفاد حاجة؟ ما ممكن انت تموت يبقى اول قيامة بالنسبة لك قام، اذا مات ابن ادم قامت قيامته خلاص. انما اللي ينفعك ان تعلم انك ستموت. لو ان وحتى وقت الموت لو ربنا عرفك انت هتموت، والله تقعد حزين، يا اما تقعد حزين لو هتموت كمان 10 سنين، 10 سنين بس، ما هو جارك هيموت كمان 12 سنة، انت قاعد حزين ان انت هتموت قبله، انا قاعد زعلان. لو عرفت ان فلان هيعيش 60 سنة وانت 20 تموت من حسرة. اي والله، لكن ربنا عز وجل كريم حجب عنك العلم. وبعدين ممكن واحد عارف انه هيعيش 60 سنة يتجبر ويتكبر ويطغى ويظلم، خلاص بقى يبقى قبل 60 يتوب بس وخلاص، تنقلب الارض الى غابة. لكن من نعمة ربنا على الانسان انه اخفى عنه يوم القيامة واخفى عنه متى سيموت هو. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم زي ما ربنا قال له، قل لهم انا ما اعرفش الساعة، ما اعرفش امتى، انا ربنا بعتني نذير لانذركم يوم القيامة، انما جاي انت ما اعرفش. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، انا اقول لكم هيكون فيه، اقول لكم ان في يوم القيامة في شدائد، ان الشمس تقترب من الرؤوس، هقول لكم ان في يوم القيامة في حر شديد، هقول لكم في يوم القيامة في عقارب وحيات، هقول لكم في يوم القيامة في عرق وفي شدائد وفي آلام، هقول لكم ان في يوم القيامة غضب من الله جل وعلا، هقول لكم في يوم القيامة حشر شديد، لكن ما اعرفش يوم امتى، ما اعرفش يحصل امتى. قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، نذير واضح بين، انذركم واخوفكم من يوم القيامة. كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني يسألوك يا رسول الله إمتى الساعة، فربنا قال له لهم قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يعني لا يبينها ويوضحها لوقتها إلا هو. وقال الله جل وعلا أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل متى الساعة؟ قال له إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم لنا ولن تنعرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مين؟ لجبريل. بيقول له لنا اللي أنا أفضل الأنبياء ولن اللي أنت أفضل الملائكة لنا ولن تنعرف. ده حتى إسرافيل. مين إسرافيل؟ اللي ينفخ في الصور. اللي ينفخ في الصور. ده المسؤول عن إن ينفخ لتقوم الساعة. ما يعرفش إمتى. ما يعرفش إمتى. يبقى أنت تعرف؟ يبقى أمريكا تعرف؟ عشان كده النبي عليه الصلاة بيقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن اللي هو إسرافيل وحنى جبهته وأصغى سمعه وانتظر متى يؤمر. يعني إسرافيل، إسرافيل ده حديث النبي معناه كده، إسرافيل ما يعرفش إمتى الساعة، إنما عامل إيه؟ حط فمه، الله أعلم بكيفية طبعا، حط فمه في البوق الذي سينفخ فيه ورفع بصره للسماء و طرطق ودانه يعني زي بقوله يعني جهز ودنه عشان يسمع ربنا يقول له امتى انفخ. ما يعرفش هو، هو مجهز نفسه انما يعرفش امتى. فلا يعلم وقت قيام الساعة الا الله جل وعلا، فلا بد ان تتعلم انت ان تقول ايضا لا اعلم. النبي ربنا قال له كده قول لهم ما اعرفش. النبي ما يعرفش قل انما العلم عند الله. عشان كده لما تعرض عليك مسألة واجدع حاجة ناس تكلم فيها الدين، اقعد كده في جلسة عوام ناس مش عارفين حاجة خالص واذكر انت مسألة فقهية، تطلع الفتاوى من كل حد. يقول لك لا، واحد يقول لك واحد قال لي زوجته هي طالق طالق طالق، قل لي يا عم بس انت قول لها يعني انت كنت زعلان خلاص ما فيش طلاق ولا حاجة، روح بس يا عم سيبها لله، روح بس طبطب عليها ولا حقك علي. جبت الكلام ده من واحد يقول لك لا لا لا لا، ده في حاجة اسمها طلاق معلق. طب قول يا سيدي طلاق معلق؟ لا بس اصل في شيخ من فلان قال لي كذا كذا، مش فاهم حاجة بأي حاجة. واحسن حاجه الناس تفتي فيها الدين، الدين والطب، الدين والطب. هانك مني طبيب يعني عانيت من النقطه دي. فالناس تفتي في الدين وفي الطب، اي مساله فقهيه واي مساله طبيه كل الناس تتكلم، تحولوا الى علماء واطباء. فلا بد ان تتعلم ان تكون لا اعلم، كما قال العلماء نصف العلم ان تكون لا اعلم. ليس من العار، ليس من العار ولا العيب ان تكون لا اعلم، إنما من العيب والعار أن تقول أعلم في شيء تجهله. وأجرأ الناس على الفتية أجرهم على النار. فالطريق إلى نشر العلم لا أعلم، كما قال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. ده علم، إنك تقول الله أعلم ده علم. فعلم الساعة عند الله جل وعلا لكنها يقينا ستأتي، ويوم القيامة يقينا سيأتي. قال تعالى عن المجرمين والكافرين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يعني لما رأى المجرمون أن يوم القيامة اقترب، أو ربنا بيذكر عن حاله يوم القيامة، كان يقولوا ما فيش يوم القيامة، فوقوا ماتوا قاموا لقوا يوم القيامة، قالوا يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. فرد الله عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبص يلاقوا يوم القيامة قدامهم ويلاقوا العذاب قدامهم اقترب. فلما رأوا زلفة يعني حاضرا أو قريبا سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت يعني سودت، ظهر عليها السوء. سيئت وجوه الذين كفروا ليه؟ كان فاكر زي ما في واحد صيني أحد إخواننا قبله، تعرفين الصينيين الملحدين ما بيؤمنوش بأي إله ولا رب، إلههم الفلوس. فواحد من الإخوة بقول لي أنا زرت الصين، فبقول لهم بقول لواحد بدعوه يعني بقول له إن في يوم قيامة وإن في إله وإن في بعث وفي جنة وفي نار. قال لي ما فيش الكلام ده، يقول لي انا مفيش كلام. انا طبعا هقول لك افرض طلع فيه، يعني انا لو انت مثلا عبدت وفي الاخر ما طلعش فيه اله ولا طلع في جنة والنار، خلاص مش هقابلك وانتهت الحكايه وخلاص. انما افرض طلع كلام من صح، كما قال تعالى عن سيدنا موسى قال مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمان، في ضمن قول مؤمن آل فرعون قال ايه؟ وإياك كاذبا فعليه كذب، وإياك صادقا يصدقكم بعض الذي يعيد. يعني الاخ بيقول له طب افرض طلع كلام من الصدق وطلع في يوم قيامه، قال له ساعتها اقتلك، مش هينفع خلاص. تقتله ايه بقى؟ خلاص وقعت، وقعت خلاص. فالمجرمين يوم القيامه بيقولوا ما فيش يوم قيامه، يبص الى يوم القيامه ما فيش عذاب، يبص الى العذاب ما فيش نار، يبص الى النار يتوهم، يقول يا ريت ايه ده، مين اللي قومنيش، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سيئت وجوه الذين كفروا، يسوء وجهه ليه؟ يقف يوم القيامه ياه ده الكلام طلع صح. طب هعمل ايه في الظالمين، في المظلومين اللي ضربتهم؟ هعمل ايه في الطلب اللي سقطتهم؟ هعمل ايه في الفلوس اللي سرقتها؟ هعمل ايه في الحرام اللي عملته؟ هعمل ايه؟ فيسوء وجهه ويسود وجهه، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه، يوم تسود وجوههم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه هؤلاء العصاة، سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل من قال اما ان يقول الله لهم، واما ان تكون الملائكة لهم، واما ان يكون المؤمنين لهم، وقيل الله اعلم من يقول، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، كنتم بتقولوا هاتوا عذاب تستعجلوه، هو ده جالكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال الله جل وعلا قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. كانوا نفسهم النبي يموت وكانوا بيحاولوا يقتلوه، ليه؟ قال لك نستريح من التعب اللي بنقولنا. فربنا بيقول لهم طيب حتى لو مات محمد، تفكرين لو مات مش هتعذبوا؟ لو مات ما فيش يوم قيامه؟ لا برضو ليكم عذاب وليكم يوم قيامه. فربنا بيقول لهم قل ارايتم، قل لهم يا رسول الله قل ارايتم ان اهلكني الله، نفسكم ان اموت قبل وانا اموت، قل ارايتم ان اهلكني الله لو توفاني الله لو اماتني الله، قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي. والصحابه قالوا او رحمنا، لو ربنا حتى رحمنا موتنا دخلنا الجنه، رحمنا من عذاب او رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب اليم، مين اللي يمنعكم من عذاب؟ تفكرين يعني لو اموت مش هتعذبوا؟ لا اتعذبوا. فحتى لو مات النبي عليه الصلاة والسلام لن تستريح، مش هستريح. لما اسمع واحد يقول لك يا اخي الواحد نفسه يستريح من الدنيا وبلاويها بقى، مش عرفك ممكن الموت يجي ما يبقاش راحة، يبقى عذاب زيادة، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه، يعني النبي يقول في ناس تموت تستريح وفي ناس تموت الناس تستريح منها، مستريح ومستراح منه. فأما المؤمن فيستريح من تعب الدنيا إلى الجنة، وأما الكافر أو الفاجر فتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، يموت الحمد لله احنا اللي استريحنا. فليس كل، ليس كل من يموت يستريح، ليس كل من يموت يستريح. فاهتم بنفسك، لأن انت حتى لو النبي مات أو الصحابة كلهم ماتوا، لو الصالحين كلهم ماتوا وانت اللي فضلت لوحدك، طب ايه هذا؟ ما فيش عذاب عليك؟ لا مسؤول برضه. فاهتم بنفسك واصلح نفسك واصلح نفسك وارجع الى ربك. قال الله جل وعلا قل هو الرحمن، الإجابة على ايه؟ فمن يجير الكافرين من عذاب اليم، من اللي يجير الكافرين من عذاب اليم؟ الكافرين ما ردوش، من اللي رد؟ اهل الايمان، قالوا قل هو الرحمن، الرحمن هو اللي ارحمنا، يعني ربنا يقول ايه؟ قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا، فقال قال المؤمنين كل هو الرحمن، ان يرحمنا ربنا الرحمن، كل هو الرحمن. انت المفروض تفتخر تقول كده، هو ربي، تفتخر بربك، تفتخر بدينك. لما يروح يقول لك مين اللي قالك اطلع حياتك؟ قول يا ربنا هو اللي قال لي، تفتخر. مين اللي قالك اصر السير؟ ربي هو اللي قال لي، ونبي هو اللي قال لي، تفتخر بدينك، ما تتكسفش، ما تتكسفش من دينك. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قالوا مجوس، دخل المجوس على النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي لقاهم حلقين اللحيه، فالنبي اول ما شافهم متضايق، من امركم بهذا؟ النبي يقول لهم كده بزعق، من امركم بهذا؟ قال ربنا. فوضع النبي يده على حياته، شوف بقى النبي يفتخر، كأنه يقول كله هو الرحمن. قال وهكذا أمرني ربي. أنا بقى اللي أعمل كده ربنا حبيبي الرحمن إلا يرحمني إلا يلطف بي إلا يكرمني كله هو الرحمن. آمنا به آمنا به يا أخي. ده الناس الشيوعيين بيفتخروا بالشيوعية، النصارى بيفتخروا بالنصرانية، اليهود بيفتخروا باليهودية. أنت افتخر بالإسلام، افتخر بدينك، افتخر بإسلامك، افتخر تشرف بأنك مؤمن بأنك متبع للنبي عليه السلام. كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. افتخر وتوكل على الله. نزعل الأول الله يخلنا، بحزن لما لقي واحد صليبي نصراني ماشي في الشارع ومعلق الصليب. قول المسلم مش عارف مش عاوز يفتخر بدينه، مسلم ماشي لابس بنطلون جنس زي اللي النصراني لابسه بالظبط، تيشيرت احمر زي اللي لابسه النصراني بالظبط، ساعة في ايده الشمال زي النصراني بالظبط، حلق شعره زي، مفيش فرق. انما النصراني ماشي معلق الصليب. طب انت امسك المصحف في ايدك، امسك المصحف في ايدك، عرف الناس، امسك السواك في ايدك، اطلق لحيتك، عرف الناس انك مسلم. هو مفتخر، افتخر انت بربك، افتخر بدينك، افتخر باسلامك، افتخر بنبيك صلى الله عليه وسلم. كل هو الرحمن امنا به. امنا ليه؟ عشان ربنا، ابتغاء مرضات الله. كل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا. خايفين منكم هتهلكونا؟ لا لا لا، كل ذلك بيد الله، متوكلين على الله وعليه توكلنا. ثم قال اهل الايمان لهم هتشوف. اهل ما كل واحد متربص بك قل له طب هتشوف، لا ده اللي قال هتشوف، لكن بعبارة القرآن هو القوي جل جلاله. فستعلمون، سترون، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ختام السورة بقى تمام النعمة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غور يعني غائر يعني بعيد في الأرض. لو إن المية ما فيش نيل ولا أنهار ولا حاجة، والمية تحت الأرض عشان تجيبها عاوز تحفر شهر، مين اللي يجيب لك المية؟ فمن يأتيكم بماء معين، يعني ماء عذب تراه العيون، الماء غائر مش شايفه بعينك، مين اللي يجيب لك الماء القريب منك تشوفه بعينك؟ فمن يأتيكم بماء معين. فإياك أن يحرمك الله النعمة بذنبك، إياك أن يحرمك الله النعمة بذنبك. فلو أنك عاصم، الله جل وعلا قادر أن يجعل الماء غور، أن يجعل الماء عميق لا تستطيع أن تشرب الماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تحرم النعمة بذنبك. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ابتلاهم الله ليه؟ لم يشكروا نعمة الله جل وعلا. قصة قارون ليست منا بعيد، قصة سبأ ليست منا بعيد، ولكن مع ذلك مع ذنوبنا وعصياننا وبعدنا إلا أن الله جل وعلا لطيف بنا لا يمنع عنا الماء. فالله جل وعلا يرزقنا الماء ويرزقنا الطعام ويرزقنا الرزق رغم أننا مذنبون مقصرون مفرطون. لما؟ لأنه الرحمن. فآمن بربك واتبع سنة نبيك ليتلطف الله جل وعلا بك وليكرمك الله ويكرمك الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بكرمه وأن يعفو عنا بعفوه وأن يغفر لنا بمغفرته وأن يتولانا بولايته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وثبتنا على الدعوة حتى نلقاك. اللهم إنا نكون كما علمتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تصرف وجهك بالإجابة عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد ضال الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا موتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وزيارة لن تبور. اللهم لا تحرمنا اللقاء في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ونختم حياتنا بالشهادة على عتبة الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنة الخلد في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. بفضلك وكرمك إنك ربنا نعم المولى نعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.